بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأذيم المولد مولد ما كبر واتخاذ موسم أزمرع دفتع عيدا وميات قد يفعل بعض النسر ويكون له في أجر لم لحسن قصه لا للفئل. وتأذين لرسول الله وإن كان بذنه من قد بيسيتنا ونبي مولده أقوابين أقوابين أقوابين أقوابين. كما قدمت لك أنه يحسن عن بعض الناس ما يستقبه من المؤمنين مسدد. كما قدم لك أنه يحسن عن بعض الناس كثير سووش زند ملكا بهنا ما يستقبه من المؤمنين إيش مسدد مستقب يعني قالي شاوه خونه سولاي قديه بهنه السوقة روله لشلا من دلنا مطفور أقر يتم بهن روله لشلا جرباني جاوه مستقب مستقيم روله هنا مستقيم مستقيم. ولذلك قال الإمام أحمد عن بعض أمراء سيدانيا والسبارة سيدانيا إن أنفق على مصحف ألف دينار عند القرآن لما ساتم ولما ساتم الشي ورق وشارك واتبارة ونم ذلك فقال دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب قرونا مدفوع بيور ورق وإيكا مدرق لنا جهده هي الشالة الأرعية لقرآن ما أدرقه والإمام أدرقه الشالة الأرعية ولا مبدر كم يادر قالوا راس شكر بين ربهم ما أدرقه أيوه دعه مانا بايو توف فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب أو كما قال عندما أن مذهبه أن زخرفة المصاحب مكوه كما هونهم قالت بهون لسه معسيه وكله نفسه. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجديد الورق والخطعاء أيضا لما شلم أيضا لما من جنه ورقة لما أدسنا خط لما أدسنا هم تأذبك نو كافرون من أجل العلوم كافرون من أجل العلوم من أجل العلوم من أجل العلوم من أجل العلوم من أجل العلوم من أجل العلوم من أجل العلوم من أجل العلوم من أجل العلوم من أجل في الدنيا الكافر إذا عمل حسنة للمسلمين ما يكون فيه عون للمسلمين مثل بناء المساجد ومثل إيش نصب القنائر ومثل يعني إيش حفر الآبار ومثل فتح المشاريع الخيرية إسلام البروجكت مكفد زلدي مقتر موطر دمدم موطر أي مغروس لمسلم كهذا الرادو لابرت صبوك هون بدنيا عدد قل آخيرا في العالم كم شرط أن يكون مخلصا وأن يكون موحدا. وأما إذن ما تبالي وثين يتبالي يا لوس مسلم هونو جاهل بمهونو نبي لمودد بميسر عندنا نقر مارك لا عيد ليا إيه ما تكمل من جدو على وطعمه كو نيام تونا بر من جسي تون سميش هاي بره أنت النبل هاي وقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بسم الله رحمه الله تعالى فذاقين مولي اتخاذ موسما وقد يفعل بعض الناس يكون روفي أبو أجول أجول نورسال اسمك السيئة وتعزينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قدمت لك أنه يحسن ألفا يا أمراء لمن لقد أتعلق كله عن بعض الناس بمعنى من بعض الناس عندما يتوسل صوت ما يستقبه من المؤمن مسدد مستقيم كونه ما يسأل الله نقر بيها اللون ما لك من ذلك أي بني يام سلالة وقت جائز سلالة هنا إذن سلالة اللو يوم أدى الله أكبر الله وإن أمه بمي لو لا يجي الله يستوصلها لكن بخراه وبدع الله عجل يستوصل ثم ولهذا قيل الإمام أحمد عن بعض الأمراء دانيال سبالات إنه أنفق على مصحف ألف دينار ونحو ذلك عند القرآن لما شلم مع النوم لما قيل شور كوتي أرقوار في بلاتهم فقال دعه طوع على دبائي فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب ورقوتي تصدر جنة نو أو كما قال مع أن مذهبه أحمد مذهبه كما هو قال أن زخرفة المصحف القرآن ما شبرك نقل الله كما هو قال. وقد تأول بعض الأصحاب يا إمام محمد بن حنبل درس أوسي إنه يفسره قال أنه أنفق في تجديد الورق ورق لما أدسنا القرآن والخط خط قلنا عندي لما ذكرت لما شبرك عيد الله وليس مقصود أحمد هذا إيه المعنى عيد الله إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة الآن لبنى ما لبنى وفي أيضا مفسدة كره لأجلها يتطلعون على بدين الشالر مصلحة ولا شلهون أو الشالر يعني فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا كان درجوا يفعلوا إذا بيطوا فذاك لهم وإلا إعتاب فساد النبي لا سلسوه فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا إهن كان درجوا لما إن لم زائدانا إهن هذا الرجل هنا طرونه يتشالوا سرد طرونه وإذا وانجل إهن وإلا كان درجوا إعتاب فساد النبي لا سلسوه من النجر مصلحة إلى اللب تورو مقفو نجر يكأير عدونا مثل أن يمسكها في كتاب من كتب الفجور سوء أو دانيا وشو مالن قرآن لما شلا إراشة وش إندا يدرب وكرهانا وطو بإن الله شو هيت النجم الصدع اللب كرهانا صار اللب نجر يبلت وش إلي يدرقونا من كتب الفجور إيو يا مغتزلان يا خوارجين يا جهميان أعوذ بالله يان كتاب ليشللوا بس نو في الرؤيه وما في لها اي شغله ككتب الاسماء او الاشعار اسماء الناس اشخاص الناس مين ما قالوا بدي شعراء اوكي او الاشعار يا شعر ما له باباتي لتجرب او شعر كتاب استون ليشللوا بس نو ورقه او حكمه فارس والروم يا فارس لنا يا روم حكمه كتاب يتمولابت هو باباتي يتمولاه هو كتاب عندنا ليا شبرق بس يعني كان نادر جبت كراهدي هو نو قرآن ورقو فور ماله بورك راشة برك بلاو قالوا هين دلنا مراعاة المصالح والمصاصي والترجيح بينهما فتفت لهجدة بيدين أنتان كرادا قل لهم وانظر فاجتمت عليه الأفعاد السراوت سياكاتة النجا من المصالح الشريعة أدل قلوتنا والمصاصي الشرعية كذلك نمارا ليس رزق مستقيم ما ينبغي لمراتب المعروف كمعروف درجاته النجبة والتاو الجبة ومراتب المنكر شوف لابد أن تعرف مراتب المعروف ومراتب المنكر يا معروف درجاته معنا واجب نجر نصنا نجر كمتاب كتجني وهو لسنا عند الله ما سجني كاتس قلت عند ذلك تقول واجب ذلك قدم على هي معروف من درجاته فعله ليلة تفويت عدل المستعين جزكار أعلىهما إبر أو تقديمه يعني إيش أعظم المصلحتين إيش بتفويت أدناهما أو دام منكر درجة له تلك منكر ملصنا منكر له تلك منكر مكرات في نسوم قالت سهلة فين نسوم منكر مصلحة الله به حتى تقدم أهمها عند المزاحمة في قد أنجب قابيون بمعروف بمنكر تقدم الله فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسول وما تطبه نجر مصلحة حقيقة هذه هنا خبير مستعد علمي مستعد عملي مستعد علمي سراء وين ماوك بما جاء رسول الله طبنا قرم حقيقة ماوك ما تهينا فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر يا معروف يا ملكام نجا ملكام نستقل اللي بالغ درجة وصالنا وجنس المنكر يا منكر نجا درجة وصالنا وجنس الدليل من رجع وغير الدليل يتأثر كثيرا ويجي يشجر للناس يسأل عن الخمر وما يصير كل فيما اسمه كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفسه معه يذلوا وجنس الدليل يا دليل أين يا دليل عن هون النجر ما وقم لا يتأثر كثيرا الشجرات يامدان قال عندنا وزي بدرجة وبدم تعقوال فأما مراتب المعروف ومنكرنا معروف درجاوس ومراتب درجاو مصفرس يمن رجاو مصفرس درجا وجنس الدليل وغير الدليل ونوم دليل ونوم أينات ما وقو يتأثر كثم يجري أستجرال سلم يستجر معنى هي انجلية وبدن ببحث هذا درجة وفضل نقرون الممارسة لعله سونا وأما درجات المعروف درجات المنكر ما وقو مجمع يستجر من الذريب هين ما وقو على الله فأما مراتب المعروف هي الذي هو المنكر ومراتب الدليل بحيث تقدم عند التزازجات كنت تقدم أعرف المعروفين فتدعو إليه وتستعر أعرف المعروفين وتنكر أنكر المنكرين أشدهما منكرا وترجع أقوى الدليلين كدليل برطول تام الزنان فإنه خاصة العلماء يسأل العلماء السرامات هنا بهذا يزين جنا ما أبوه ولماهش وسلام الزهدي أن تعلم الإنسان خير الخيري وشر الشرين يعني خير الخير النطو شر الشر النطو ما نمتوا على قواعد جن فخيره ما لهم يبلت خير الخير يمارس أعرف المعروفين ما لهم شرس يمارس أنكر المنكرين إهيل عينه وذكر الشرني فلجوا يبلت منكر قال تنس منكر على ولا تنادي لما كلاك لا يتشال هذا من ذنبنا يسرى أو مقصود الشارع الله مراد من ذنبنا منكر إن دار إندي وقرن هذا من إندي تان عاش ولا تنادي لما كلاك لا يتشال كونا تلك أنت أخو كذا تنس تفعل إهيل من مصالح الدين ولا تسبوا الذي يدعون من دونه فاسبوا الله عدوا بغيره فاسبوا الله عدوا بغير إهيل الناس مصدبوا معروف نبار الناس ما نادر نبار بكافروا شميع مركوز المدر ولكن لما استلزم وتضمن أعظم المنكرين ترك ونهي أن أهن يبلتوا منكر بأسكة تلك هنا عملنا من المنكر رأس من هنا منكر هنا أنك المنكر بغير منكر وعمل المعروف معروفا شرط على كمال لا إبادة هي صفة عامة إبادة شرط إخلاصنا متابعنا بلنا ملوك إبادة لما تقبلنا أما بإبادة أخوة بسرعة ما نياو بيشتر نياو من رجائي اللون عند الرسول قروم الصلوط حرصوا البريئة لابن إذا استعاد الهاكيم فأخطاء فله أجل خطأوا بسرعة أجروا هو يسمى إجتهادون إجتهاد من دنيا يلب سرعة ويزاهر سرعة بس يلب سرعة إذا ما مطعوا فإجتهاد سردوا إن بفردها درجوا بس جاء جاءت البارة وخطأوا مغفورة لهنا خلا مستحيل يكون هناك من ذلك سيتوب بنو قد إزدال أجل يستطعوا نقر بنا من ذلك أن يأخذ ذلك لفاتونه وإن كان أهلا باجتهاد هذا كذلك بذل جهده فيما بلغه لا يكلف لنا نفسه إلا وسعانا هذا الجاهل المسكين العامي الذي يعمل الموهد أسد به التقرب إلى الله وأراد به تعظيم الرسول وإنما دفعه وعمل ذلك حبه للرسول وإن كان على غير طريقة مشروعة هذا يعلم ستواركو اجتهاد هذا كما اجتهاد أنه يبذل الجهد في معرفة الحق هذا لمن كان أهلا أن الاجتهاد يبالا وأن ذو قال لكو ما كلمة لنا لمثال يا صاحبه وچو سفر هيدا وعندو مزيد عرقو وثامم ساقدو وهاقني عندو من اسو سبقر عندو دمو وثامم زمر سكيزا الفجن بالوعالة لا وثامم سبقر وعصب سسل لمن نصاري لا يزاو لك الأجه مرتين عندن ياو لما جمع تعمم ولدتن ياو يا اجتهادو لسهو جد مستيدوش نبارونه عيد الله إذن إذن هون فإجتهاد ستة دور عجل ستة سكونة ليوسو وأنا مرة جاتك لك العجو مرة فين الله تنجي للذي أعاد الثلاثة سفر لأقوى التو وها التو تأمم أرقو سجدوا كذاب أرى وها أقيدوا يعني ثلاثة عنده هدو أرقو اندقنا من يسو سجدوا بوها عند الفجل مال مطنا يتنقر الجو يعني ياو إجتهاد هذا الرقو ولا تجعلوا بس أمم ساجد جالوا بوها عندك أنا ما ليش ألف الدنيا لو أصل تفسنا إيه تجعل أجزاء بلدوا أصل تفسنا عروسنا إيه تعدى إن سنا من دونه ولا تجعلوا آه ده نجمنا سأمم ولا يجتهدوا إيه تجعلوا كاني ياو ما لنا سيدات بس الرب نبي عليه الصلاة والسلام أجر الله قالوا هي سعين ولا من ديت لله عرف فين هذا الدليل هذا كذلك هكذا رسول الله بيده ولو أن يجب يبارك إيه منه حتى يبلغه الدليل له بمسارته لأنه جمع في فئله قصدا حسنا وأملا بعث إلى النوم إن قديه فيتعب على قدر مس يعني علاقة دليلها ثاني بني يال طرونه بميلو ما أعلم أصلا يعني ياو من ويو طروبا وفرقون بين النيات ولا من ويو بمن ويو أجري له بني يال أجري لأنه أدد لهذا إذا رب الرسول صلى الله عليه وسلم بأصل هب الرسول كان مشروعا غير أنه من قدمون لقونا والطا أجروا أي نفضهم يبقى في الرياض إدى لكتب منا قرأ قدائي من هذا كاي بقى موقع تناقر عنكوه يهوده إيش قاعد أقول أنت أقول لذي أين استو من تلوان أهو استكار لا بسالي أرى والله جزا الله الشيخ بهذه القضية كن توسع له الدنان جلال أفوت أهو أبريت بلو نيهدوس على كسو بلو نيهدوس سلسل نقر نيهدوس نياتو من دنو من نبر بأسرع سنين عدوكو خافر بيوره أي بالب بدنيا قنجال نجي خافر تروك سرع مننا قلنا بأسرع سنين أو كده نستعل وإنما دفعوا ماذا ليس من الناس ما قرقرات شو أهنا فلا عبريت بلو وفلا عين قرب بلو من رجل سايدر سو طرو مسلوط يهي دو يلفاو ياوت أو سو سراو بالآبي هون من يعيش والله تلك لعبادات اتشي والله تلك لعبادات جزا الله الشيخ بذو سوى جزي بك وابو سالي حتى وسيمي على دقة فوت ولكن صحيح قول ابن سيميانو صحيح قول ابن سيميانو مسمر ساعة نجال طرو نقبر مسمر ساعة لا بالتالي أمس كذي سلاة أمس ركا سجد أفول قال ودو سجد أقرر على بالتالي قال ودو رستو سجد مثلا تلاقينا لا لا يقول صديقي بني ياو تلاقينا لا يكون الله يأتيهم مسألة بني ياو ففرق بين النية والمنوي وباب النية أوسع من المنوي منوي عملونه نية أسدونه يا الله أحكي ذلك فضل الله يا شيخ في قابو كرلتا نجي بعد إكابو كر عيد اللب بحالة كر ده ثم سراو من سوري شراء إكابو اللب بسم بني يا واقعنا أجرى قلنا أسد التقرب إلى الله سبحانه وهو ناسي لماذا استقرفتم صلاة نسي الرجل البدوء فصلى الصلاة فأتمها ثم تذكر أنه صلى لغير وضوء أليس يصاب بنيته يصاب فلا يصاب ولكن سراؤن على ستة أستاؤ سجزي وانجل ما يدور بطن على الزاماقو قال وضوء عند سوق أشده خسكتها كفر أسكما درجان أهيد لما وضوء استيزاف الدين قال وضوء أون بلو خسكت سوق كفر أدر صغير بلو قالوا لما وضوء نقر قد يا كفر وانجل يدور بطن صلاة هنا كر قال وضوء بمسكين سنة رستا باني يا دمو يا بني لأن فضل الله واسين نعم أشي يفيد ما بيش نقول لك كاشا يستقبل مننا وحشي وترجع أقوى دليلي فإنه هو خاصة لما جاز الدين فالمراتب الثلاثة اللي أتك عليه مراتب درجة إهداهما إهداهنا وإهداهما إلى دوسكم إهداهنا على من الساري المشروع الذي لا كراهة فيه من كلام إلا أملا سارينا ومشروعنا الذي لا كراهة فيه من مال إلا بدنا فهذا ساب غير بلا خلاف والثاني الأمر الثالث من بعد وجوهه أو أكثرها بابلات أو بأنصاره مالكامنا وبابلات أو بسره مالكامنا إما لهذه الكثير أو لأنك قاتل يسوي أو لكون عملا فاسدا مهزلا أو ذريين أو الاستمال مع ذلك على أنواع من المشروع شو أو نية بعصله يا مشروع النساء لأنه على بالنيات قل من ويو كان يهو قال قد أممنا بكفيلو مصلحة اللبت ورونو مشروعنو بكفيل دمو بدعا نتا اللبت خلاص سوستن يا دم أسال ما ليس فيه صلاح أصلا إما لكوني تركني الأمر السالي مطلقا لما توصله هنا مطلقا لك ما من من أو لكوني عملا فاسدا مهدا سله هنا أو نجدي عمل الصالح المشروع فهذا يصاب ويجر عليه اتفاق العلماء والأمر الفاسد يعني إيش الذي لا خير فيه فهو مردود الاتفاق ثم الأمر المشروع إذا خالطه شيء من غير المشروع فهل يثاب على قدر المشروع أم لا يثاب لأنه خالط العمل المبتدأ فمثلا لو سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ماذا تحكمون عليه በሰባት እጅራለው ያቺ ቢዳን ማን አመነ ሰው ማን አመነ ለይስ عليه امر فهو بد ሰባቱ امر አብራች አለበት እንደበት ከዚህ ተከላቀለ ያቺ ከዚህ ታረጋለ ትኛለ ያቺ ውጭናት ይላል اذا بيعتقد انها مشروعه غير انه ظنا او جهلا اني لغير يوجد كذلك صفان اسرا اراد به ايه سبات يمتا سبع اسرا زي ما راغال ايه سبع سبات مجمره سبات سكنات يعني ما عندنه وذ لانه عمل فاسد من ناحيه وسهي من ناحيه مش فاما الاول ايه هو الامر الثالث المشروع الذي لا كراهه فيه فهو سنة رسول الله سواء باطنها وظاهرها وش الأستاذ باطن هذا النية قصد حب خوف رجاء محبة توكل وظاهرها وش قلتنا قولها وعملها بدل مما قبل في الأمور العلمية بوقة زورية والعملية بمصر علمية عندما ما استمعوا ما وقوا ما ساوقوا عملية مصر مطلقا يعني سان قدبوا مترك فقبين بزي بزي سان فهذا هو الذي يجب تعلمه تعلم عينته ما وقونا ما ساو قدمه عينه ولم ما ذا قدمه عينه وفعله على حسب الشريعة من يسرده ملك لك مسراتهم قدمه عينه من إيجا واجب كون واجب وصيح سنان كون سنان والغالب على هذا الضرب بزي عينته هو أعمال السابقين أول أبزاء أولين نعم هذه الأنسان رجل رسال والغالب على هذا بزي على هذا الضرب بس دي عينات نوع على هذا النوع ماله هو اعمال السابقين الاولين مكناتهم شريعه ما يفردوا نغير متو متو ظاهر وباطن قولا وعملا يعني على ما تقتضي الشريعه مصراته علما وعملا ايه هو اعمال السابقين الاولين من المهاجر الانصار ولا يعني والسابقون من المهاجر الانصار الذي سووا به الانسان رضي الله عنه الانصار والذي سووا به الانسان اما المرتبه الثانيه هي كثيره جدا في طرق المتاخرين بمتأخروا في طرق ودانا بطأم من الكديد من تسل إلى علم ودى علم أو إبادة ودى إبادة من التقل ومن الآمة أيضا كتراهم سندين في الجنة وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع الراس مشروع أميهن أيهن الراس سرام البانة قد الراس كما يسرى الشلال كما يقولون فبلاء دائم يعني وآفية تخللها مرض خير من بلاء دائم على المعاصي بمنزلة ثم والتوبة بمنزلة ترياك على ابن القيم يعني ايش فعافية يعني ايش لا يتخللها مرض خير من عافية يتخللها مرض وعافية يتخللها مرض خير من بلاء دائم العلم يوم تصير الى ابن عبد الله ومنه من امعيده وهؤلاء خير من لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع عملا صالحا مشروعا هو كما يسرى مشروعا هو كما يسرى وشال على معناته الراس كما يسرى يا ده من يسرى الراس كما يسرى روم يندم كما يسرى تو من يسرى وشال لا بد من قد سيتوا عندي لكن ذاو تش قربوا عليك واي ام بي سنه يبالن አበላሽር እንጂሹ እግሬ ሳርቶ ረበጅ አበላሽቶ አለ አይደል እግሬ ባንዲ አለ እንት አይደል ለዚህ ብሎ ኢብሊስ እና አደም ማለት ነው ኢብሊስ እንዲ አለ በቀመጠ ረመጡ አደም ግን ተሳስቶ ነበር ሳርቶ ረበጅ አጠፋ ባላ አይቅርታ ጠየቀ ምን ሆነ ነገሩ ማን ነው ጠራ ይላል ሱብሃንአላህ ለዚህ ብሎ ትዛዙን መጣስ ይበልጣል ወይስ ክልክልን ማስገኘት ይበልጣል በማተከላለፍ ለማውጭ የከለከለውን መዳፈር ይይሳል ወንጀልነቱ ወይስ ያዘዘውን መጣስ ይበልጣል قال سهل بن عبد الله السستري ትዛዙ መጣስ ይላል ምክንያቱም قال ما يا ابن ما منعك الا تسجد اذ امرتك يا ادم شوف ادم تزازون ما عندناو كلكلون طاطا ولا تكره هذه الشجر ابليس قد تزازون ام بي على من ارقم من ثلاث لما في هذا المقام اقوال كثيره نعم وهو لا خير ما لا إمام لا صالح ولا شيء ولا غير مسجد أما يكون عمله من جنس المحرم متوبة متوبة دمه سراه حرام كم يهونه متوبة متوبة إنجل كم يسراه ملكان يسراه وإنجل ذيك على إن شاء الله تنطرون وطرون كمالا يا الله إفادلون عدلوك ونعشوف تنشن بيهون بيات أفهم ياسكي ملكان سراه معلنة شركة معلنة شركة شركة قلقة لإلا مجمّرام أسلو ثبلاش سواء الله أكبر كالكفر من جنس المحرم أو ما يكون عمله من جنس المحرم كالكفر ولكك ولكك والجاهل ويندرج هذا عنه أو كثيرة من الله كفر مسيح جنس المحرم كذب مسيح خيانة مسيح جهل مسيح ويندرج هذا عنه أو كثيرة شوف وهؤلاء خير من لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروع كمثال أو من يكون وهؤلاء خير ممن يكون معنا عمل من جنس المحرم كالكفر ما توبة ما توبة والكذب شاذ والخيانة كذا ما كذا والجهل ما يلو جهل بالله نعم ويندرج في هذا أنواع كثيرة بوزو قاعدة الجنسكة تطالبات فمن تعبد ببعض هذه العبادات المستمرة على نوع من الكراهة كالوسار في الصيام وترك جنس الشهوات كاللهم وترك النوم على الفراش ولذلك او قصد اياء ليال ليس فيها وما ذلك لا قصد ليله يا رجل شعبان كاو ليله من الرجب اوه من يوم قد قام زاري دمه او ليله من رجب اذا تسي هذا نمر ليله يا سلام يا سلام سام اقر سبب لي يا سام اقر نبرو ايه وقول ايه تعوش نبرو يا فرق او يا طريق او يا من حجو يا كفر يا تطارو يا فقهاء وجدنا برب الزمن نو اذا مثلنا برب الزمن كاو ليله رجلات عمره الرجب يبال على كسوريا كيمن كجبت متو رجب بعمره خففوا ما يقدر يتوجع هذه هو ايه ور في جباب لا عمره بغاغاتا عمره الرجبيه وانا دار يمثل قد يكون حاله خيرا من حاله بطال الذي ليس فيه حرص على عبادة له تقراش أعجو شفت كيف والله إنه رجل شيخ أولا نعم منه النور منهم إنصافا ستمنا برياته إيه رجب بدعم بيهون على فالسيطو لا بدعم هون قلتوا صرافة بوزة لي سيدا لسنا سيفنا إذبينو كم يادرو إيه الميسر لا من لا من اندفع بدعا إذا لم وجد لسلتش لألا اه استاذ قاعد الرسول بالي عايز كده ميا كده ايه ده اه من ناحيه يعني هذا من ناحيه لو هذا لمن شوف ان انا اوقو تسرى وين بدي فينو بدا ادا غانا تدرسالس لو يا بدي على زينيه تسال ما ادكو ايدلم لازم لو ما انه انتنا ام زينيه بمرجع اوس اللي جابته ما سته ما لا انتنا እና ايه አይደለም አይነት አይኛ በአግባባ ኢንሳፎስ ሊዶሩ ይገባል እኛም ሰው ሊዳው መቃው በሊዳው ጋይራ ማኑ እንደገና መሰውዩ የሰራው ስራ አጥሚቶ አይበትሽም ካን ግን ይሄ ዳዋ ይደረግም አሁን ይሄ ነገር እንደ ኢልም ይታወቃል እንጂ ዳዋ ይደረግም ምናልባት ፋስፋብ ጠያቅ በቀነዛው አሁን ያንደም ለካንቶ ዜሮ ይገቡ ሰው ያሳለፉት والله تلك الله فضلنا الله اكبر لام ثلاث الى سبع الى ثمانية امت اكو طرو مسلوى سيدنا يجي ترسل والشار سرا بدعنا مردود راو لا يساب رعلك الى خلافي انما من يأتى الله دموا ام توبة كاتا راقو فلا بكير الله السؤال يا الله هنا بتدين نيات شودروا يا ابو بسروت الله لك فلا تشتا لكن هات وجه درسوا اشي انبياء نبتقاط امين امين لم دوال تدرك الله አሪሙ ሁሉ ምሰራው እንዴት ይዳረው ይበሉ እንዴት ይተው ሌላ ደግሞ ወደ ካደረቁ ሐሰና ከይላችሁ ንያው ስለ ንያ አመለል ቀልቢያ ይባል ዲፋር ዲፋር አሁን ንያና ማን ይሁድ እኩል አይደሉ በርግጥ አመለል ቀልቢይ ነው ላሽክ ነው ግን በንያ አራደ ቢ ማ አራደ مخالفه الله بالله عليك وما اراد يعني ايش ان ياتي الله دمو مرج عند الرسول أهون هذه غاية وسعه لا شك أن النية تبال أصل الأمن النية إذا لم يكن هذا من كل وقت قواني لو مطلقنا إذا لم يكن عندما تستمعون هذه مسألة نقروش ዲን መስሏቸው ወዲያቸው ጥሩና ይሰሩት ይችላሉ። ኢንሻአላህ ይጃዳ ከደረሳቸው ባረካል ቀጠሉ አላህ በጸበኛቸው ይመነጣቸው። አሁን ይሄ ማለት መውሊድ ፈቀዳል ማለት አንተ ወይ እንደዚህ ነው ወይ ፈቀዳል ሰው ግለዋጅ ነው ይሄ ሰው ችግር ካለባቸው ሚጠሉት ካልሆነ ሲል ካገኝ ስለሚጠሉት ያ ሞቃገው ነገር ቢወዱትም ካለ ደግሞ ያ ችግር ካገኛ አሸክ ወንሲ ስለዚህ ደግሞ هو اسدها وبابها ومنبؤها ስለዚህ ደግሞ ማወቅ ተይያ ንልቀይላ ተሰራነ ግን ይህ ማለት ሱብሃንአላህ ሰው ወጣው ከሱን ልቅ ስለሆነ እንግዲህ አባበል ኢንሳፍ አንስም ዓለም ዓለም بالحق ورحم بالخلق اهلسن يرون ما له وما عليهم ولا يدرون الا ما لهم አንስም ደግሞ ያለባቸው ያለላቸው ይናገራሉ ስለዚህ ደግሞ ለነሱ የሆነ እንጂ የሆነባቸው ይናገሩ ይላል ይሄ በእስላም ውስጥ ላለ ሰው ነው ንያው ለሙስሊም ጥሩ ከሆነ ወንደ መጥሩ ነገር በዱንያ ከሰራ ያሰለመ ሲሆን አለ በዱንያ ከእነ ካፊር اذا عمل حسنه اطعم بها بالدنيا ثلاث ነገር አገኘ አንድ ጥሩ ልጅ አፊያ ልጅ ካለ ይሄው አያት ጋር እስላም የተፈጸፉ ለዚህና ለቤትሩኑን እነሱ ጋር ነዳጁን ይሄው ፋብሪካውን ካምፓኒውን እነሱ ይቻርጎታል በጎን ይሰጣሉ ደሞ ቢሰይም ምን አለ ሚገርቡ ደሞ ምን አጀሊና ቁባል ቢሰይሚያ ان الله يحفظ الدوله الكافره بادلها على بدنيا شفتك وايش ويذل الدوله المسلمه بجوارها على سبب باك الناس اللي تكلم كتبوا اسئله بقدم كتاب ما يغبا بقدم كاي ما سوي تو الله يسمع انك كنك درسوا تشات الله من ذا يدرك تو تو اللي يتفطون الله اكبر يجيبكم አንዴ ማለት ቢጣጥሩ ለማታ አይደለም ለቢጣ መጥራት አይደለም ለቢጣ መወገን አይደለም ግን ነገሮችን እኛ ግድ አንድ ነገር ስናስቀምጠው በአግባቡ ሙንሲፎች ሆነ አለብን አይዮ الذين امنوا ምንድነው የሚለው ወላ ይጅኑ ሸናኑ ቀውሚ አረ አላህ ተአዲሉ አለ አላህ ይናን ለሰዎች ቢጣን ስለምንጣላ እንግዲህ ነው ምንም ማላይ ካላህ ጋር ዘግተን ሩባማ ሸራፍ ማላይ ለም ከተባለ ቢዳው ያባቢ ሱቱ ይችላል ወንካን ማለት ወላ አለ بعد من يكرهنا او يعني ما يبغضون او يبغضوا الشيخ الاسلام فهي اشين تنج ربما بيعدل لكار سبب ريسو بسيجي جن بريك يتردون لا يلاب هي قونا ما انهم بطنون الله يدل ومين تقر على لي بسلال استقر الكودة نعم ايوة الشيخ سعسل مكتب شريعة من إيجاب استيبان والغالب على هذا الدرب نعم امرت السيئة الشيخ فمن تعبد رباج هذه الرباج قد يكون هذا خيرا من هذا البطال شرافت الذي ليس فيه هرس على عبادته وتعالى نعم بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذا الشيء من قوم زاهدون في جنس عبادة الله اي من هذه القوم رأساتهم بعبادة الله جنس زاهد شلا بايوش عنه إلى هذا من العلم النافع أي مارون بدان القوم ولا من السالف وزم أي سروم زاهد وشلا أو في هذه ما بانداتهم لا يهبون أو في لا أو في هذه ما لا يهبون أيودون ولا يرغبون لا يهبونها لا يهبون لا يهبونها بدرا ولا يهبونهما لا يهبون إيه ما نقرنه لا يهبون أيودون إن يان موضوع موضوع إيه إبراو موضوع مثلاثات شيء إذا لم إبراو لا يهبونها بوصل سيابو كونا ميستكا كلا نظروا لا يهبونها ولا يرغبون فيها شو اي كجلوا لكن انتم ذلك في المشروع ويسوء نقرأ المتاته فيصرفون قوته الى هذه الاشياء التقامال فهم باهوالهم منكرون للمشروع بهنيتات الشو مشروع نقرأ تقاون بكم في دلس بلسان حالات الشو للمشروع غير المشروع وباقوالهم باهوالهم بلسان حالات الشو معنا وذي أقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع بقولات شو مشروع لهم ونقرر إنكار أهوالات شو لسان على شو مسلم مشروعون مالتنا ايسروا ايذكروا ايكروا دواركوا علمنا فعل عملا صار ذنب لوال بدعم يقاوموا لسانا حالاتشو مشروعون يتقاوموا تادا طرو كو طرو نو بلو كامنوا لمن ايسروا بلسانا اقوال من سيما قال لسانا المقالاتشو دمو غير المشروع يقاوموا لا سلام شويه وما هذا فالمؤمن يعرف المعروف ويمكن المنكر لكن مؤمن مؤمن بتقيله معروف وشجاع قال ويمكن المنكر ولا يمنع من ذلك موافقة بعض المنافقين له منافق وشسم مقدم يكلكلهم ظاهرا في أمر بذلك المعروف وما هذا فظاهر مقدم منافق وشلا زز وملكان يعني على زبل وعيد يكلكلهم ومنافق وش يمسر السلهون لمسا قاتعان يهود ايسوكم قاقا سوكم أليس لا وسم عن ذلك سوون أكتب تدل لا تزولين لا زنا تيسد لا تسرق إلى أن إسلام دروما سكمل وضعه النجا النفس سلا الزبط إنيا يان نجر عند الناس كلا كلا هذه أي ما جمر أن إنيا مشروع نونا ولا ذلك المنكر ولا مخالفة ولا مخالفة ولا يمنع مخالفة بعض علماء المؤمنين نفس مخالفات سو وإما بشبهة وإما بتأويل وإما بجهل مخالفات شو ما يكلك لو مو بمال كامل ما كمالون كمالون ما هو اللي بيزوج عليه مسجد سرور لدانو للكاريك ليكاك ليكاك لا يقبض فهذه الروين ده مو منافق وش ما هو اللي بيدانو سلالون ده ليكاك لا يقبض منافق وش ما قد أمر يكون ابن عبد فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها ما هو قام بالطم أن جبكاني وعمل بها أنا أسألك ما هو ما هو معظم في الشريعة إذن من ذلك المعصوم إذن ما هو نو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء مسي ويوم عرفة مسي ويوم العيدين مسي والأشهر الأواخر من شهر رمضان مسي والأشهر الأول من ذي الحجة مسي له مشروع نو شوف في أول من ذي الحجة مشروع نو عبادة والذكر والصوم منه يا خصوص صلاة إلا ممكن كل من السلام عبادات أنكرة ذكر بزا قرآن بزا صوم أما صلاة الحجة خصوصية صلاة إلا يا دبرون سنون مثال فرض صلاة جماعة أباك أرقا يا صلاة من بمولي زوريا بنيا أدلاقين يعلم ودرجة تلاجي بدأوش موسد شراء أما لا تؤذ السوي مسلم هونو وجال درس هونو بقال لو لك لفاك هونو أعودك مؤمنو أموزون كذي رجبون متلو شعبان متلو ليس السعب لهم ميسا رزقه وهي رقائب بلهم ميسا رزقه يكونوا سراو بداة بيهونون أو مسلم نياو لكن أفضل جاسة درسات شوف وإنه مباقى جنسا لهم ضرور كذلك نتبارا بروض الفائق وزي بخزين السراب وزي أيها علم الدين نو حديث بخاري مسلمي بانا كرميان قوم إلم يانا بوم إلم أبا كان النيلو النبرا بس ذا تكن يوم نبر ميسا رزقه نجا ترون إنه ذكا سيالك سميمي روناش الله أكبر سيالا بسوبا إن باسا بيساطا وخلق وشناش والله يطعني قرمالي من سيني أقول جاي والله أكبر وليس الجمعة ويومها يمثل ولسل أول من المهر يمثل ونمزاري من العوقات الفاضل يمثل فهذا الضرب هي أينات قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة وثوابع ذلك ما يصير منكرا منهان فهذا الضرب هي كثل قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة فضيلة الله مبان نجر لسرابت شارع الدسول وتواضع ذلك دمه ما يصير منكرا ينهى أن يكلك المنكر إذا لقمي الشلال عشرة سيبال موليد لو بيسرع سؤال أجلية سيبال يوم عرف تعريف مبان نجر مثل ما حدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التأطش والتهزن والتجمع انتنون أهل بلا ما ناسب رافدا وحسن موتوا بتادر حسن حسين كربلاء موتوا يوم العاشوراء لا زابلوا ان ذي شيء او يا سلام يتمادوا يزنالوا راساتهم متالوا وتنسب عصب وغيذا من الامور المهدسه التي نشرعها الله ولا رسول ولا احد من السلف لا من اهل بيت رسول الله سلفه ولا من غيره لكن لما اكرم الله فيه سبت نبيه أهذا سيدي الشباب أهل الجنة الله بشايدنا سلاك بربط ينبي سبتا سليجا سولي سيدي فاتمة سيدي جلج سبت حفيد يوان دلج سيدي شباب أهذا سيدي شبابي يجينا سووش علاقة ثورات عند حسن حسين ناتشو عنده مالن يجينا سبابوش علاقة وش كجينا سبابو علاقة وش عندون الله كربلاء ميبال موسى العراق لا يتجدوا حسين بن علي وطائفة من أهل بيته بأيدي الفجرة ليلام قال بيته فجرة بهنوت بالنسو إجو فجرة مارد النزي يزيد إنه معاوية تبالوت ناتشو عبد الله بن عمر أتهيد علىه هي جزء أتهيد إلي مهيد عن نبني على ابن سعيد بارين قديم السلام الله قراني بسيمه شنيو له وسعيني كذا ياهو قدي كربلاء علي يزيد من معاوية قراني بددني في دار كذا الله سنك ورطو أمدتو همي قرمو عند سويو كفوق ورزو ودتنا تصبر إلى يزيد انجدي تتتاينو يزيد منجستانو تصبرو بطعم ايه مصيبة وتصمم لك بكربو نا حسين نموه حسين نموه قاد انهدا بلوم وانتنا يزيد معي العقبت سيلك وتصبر اللوال خلاص الهيدا مشناتونو حسن حسين تقدل عجيب يا نبي يليج لما قدل الزلام تصاف تفكو الحمد لله لك همز تبرينا ايه مستعال لفسينو تستجعون ايلا شوف يا نبي يليج دم اجو انداي كت اجرون سبر واسعان تاك شوو خيرو لك بايدا سلت نبي سيلا حسن الله حسين ابي عبد الله حسين ابن علي ابن ابي طالب القرشي الحاشدي حسن ابي حسن يزيد وعلى بيجي ما عنده سلطان زيد ومعاوية زيد يزيد يا انتنا معاوية رجعي جلنا بأيدي الفجر السوم كان عندنا العركة أهانهم الله بأيدي الفجر الذين الله ورد بالنصر إجسي قدر كذلك وكانت هذه مصيبة إلى المسلمين يجب أن تلقى هذه أمثالها من المسائل أن استرجاء المشروع وكان هذه مصيبة عند ركمة مصيبة سلونات يجب يوجد أن تلقى بها أمثالها بزيج أن تلقى مصيبة بها أن تلقى أيوة بما تلقى بما إلى ما تلقى بها أمثالها من وسائل للجميل للجنان المقبلين أن استرجاء المشروعه إنه وإن إراجعون ضمانة يقبلوا سيهون مصيبة سلونة ودم الى ذلك من الكذب وشت والوقيئه في الصحابه كبيراته من كات صحابه البراء يطروتين من فتنه الحسين كحسين فتنه يطروتين يطروت وغيرها كليله امور اخرى ودم الى ذلك امور اخرى لما كرهه الله ورسوله تشمر وقد روى عن فاطمه بنت الحسين عن ابيها الحسين رضي الله عنها فاطمه بنت الحسين يا الناس سيدنا جوتوال فاطمه بنت الحسين ابن علي قال قال رسول الله من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته يستر فأحدث استرجاعا نقول لأن رجل عبد الشيال السو وإن تقادم أهل كذبا بطعا برزمم أنك كتب الله له به من أجل إخلا مثلها يوم أصيب عند الزعي نسم رسول ضعيف بربوان سواء أهبدوا ابن واجه فتدبر كيف روي مثل هذا الحديث كيف روى مثل هذا الحديث حسين بن علي رضي الله عنه وعنه كسبنته التي شهدت مصابه مصيبه ونعيشته لأن مصاب عند الرأس إيه وأما اتخاذ أمثال أيام المساء مياز مآتمة يلكسو أن أرضو مياز فليس هذا من دين المسلمين يا مسلمو الدين إليه لكسو يا مسلمو الدين إلى المياز إليه بل هو إلى دين الجاهل أقرب يا احمد يا انتنا يا نجاشي يا سعد بن ابجر النجاشي ما قبل ما زيبو يوم العاشوراء يدا بالزام ويد له يدالو او موتي تاو احد شباب الناس في اشياء مستنده الى احاديث موضوعه ودا ويواهد سبعد الناس في أشياء مستندة إذا أشياء إلى حديث موضوع ديهم لا أثر إلا الله مثل فضل الاكتسال فيه وأجراء كما تعطى فضل الله منه أو التكحل كهل ما قبى سنانه منه أو المسامة تبع السنان كما تفعل الشيعة وهذه الأشياء ونهوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة وإنما المستحب صومه وقد روي في التوسيع على الإيار في آثار معروفته بآشراء الذي سفسفى سفى ماذا قال زمن لك قريبة لك كما أدرك بس فضل يألوك ما تورتها آثار معروفته أعلى ما فيها كرسالة تلك ميبال نقر كالله حديث إبراهيم بن محمد بن منتشر نبي قال بلغنا درت أنه من وسع على أهل يوم آشراء سفى سو وسع الله عليه سائر سنته رواه عن ابن عيينة وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائل ضعيف بلاغ بلغنا تبلال محمد بن منتشر نبيه كمنتشر قال بلغنا تبلال تاتي بلغنا مارس بلاغ منقطع يدرس المغرب قال لا يعرف قائله والأشبه أن هذا وضئ لما زالت الأسدية بين الناسبة والروافد والروافد والأسرع مما سأقرب لك أن هذا ينقر توسيع على ذكر فضل التوسيع على الإيار في يوم آشوراء وضع تدرقوان عند موضوع هنا تمت وتقط فعال لما ذهل أصبية بين الناسبة والرافضة مناسبانا برافضة مكاكا من النوم بدن تنينك يفاسيهون جزينه فإن هؤلاء اتخذوا يوم آشوراء مأتما ما رافضة وجه أيوة لأنهم تأسبوا لحسين فوضع أولئك في آثار تقتضي التوسيع فيهما نواسبوش نواسب مارس خوارجوش ناتشو أعداء علي مارو أهل البيت روافد أي الذين يغلون في أهل البيت النواسب في أهل البيت إيش جفات والروافد في أهل البيت غلات وكلاهما ضلال الذي بلو مدسته عرقو تقعراني واتخاذه عيدا عرقو ما يزده وكلاهما باطلون وقصد صحيح وقصد ثبت صحيح مسلمين عن النبي سأنه قال سيكون في سكيف كذاب ومبير بسكيف بميبال وقصة كذاب ومبير فكان كذاب المختار ابن عدي عبيد ميبال وبابو كسيديك زمن نبي نجلو نبر بوالك ثوبت عرقو الادبالة كذاب النبي وكان تشيع وينتصر حسين شيئانة عصين نبر حسين رضا نبر ثم ظهر الكذب والافتراء على الله جمر وكان في الحجاج يوسف مبير مهلك أو دامس الراس حج أبو محمد حجاج يوسف الثقفي عندما توها أراس الشي ثابت أسكف والإتن قالت لجوان زبير عبدالله زبير قدلت أن أسمع بنت لذكر نقرت شويلة وكان في انحراف عن على علي وشيعته وكان مبيرا دم علي ناشئا أهل البيت الناسبي نبه كان صفاتا جبارا ناسبيا وكان معروفا بإذلال أهل الهرمين هرمين صفتا ناسان مثل الوارد نبه لله حجاج مثل الثقفي وكان ناسبيا أهل البيت اتلا نبه أهل البيت رسول بان لهم أهل البيت وكان مبيرا مهلك ليلة الجمعة.